والثامن والأربعون. هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلق وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل لجب، النار والبرد، السلك والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكان، الشجر المثمر وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتبيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا.